قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع بعد صلاة العشاء، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السورة بين أيدينا هي سورة المائدة. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 96. يقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد. لما تقرأ هذه الآية، إذا أردت أن تفهمها فهما جيدا وتتدبر معناها تدبرا دقيقا، انظر إلى ما قبلها من الآيات وما بعدها، يظهر لك المعنى جليا. لما في لقائنا الماضي كانت الآيات تتحدث عن أي شيء؟ كانت تتحدث عن الصيد وأحكام الصيد، وأن الصيد الأصل فيه الإباحة، ولكنه يحرم في حالات، منها أن يكون الإنسان محرما بحج أو عمرة، كما قال سبحانه وتعالى: قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أو أن تكون في محيط الحرم، حرم مكة، فإذا كنت في داخل الحرم فلا يجوز لك أن تصيد صيد الحرم، ولا أن تنفره، ولا أن تخرجه. لما ذكر الله سبحانه وتعالى وعظم حرماته وحذر من يعني مجاوزة هذه الحرمات، لما قال: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، لما ذكر تحريم الصيد وتحريمه إما أن يكون الشخص محرما أو يكون في منطقة الحرم في محيط الحرم، ذكر وعظم بيته، عظم بيت الحرم، فقال: جعل الله الكعبة. الكعبة هي بيت الله، الكعبة هي بيت الله المحرم. وإذا قيل الكعبة هي المبنى الخاص المعروف المكعب الشكل، المكعب، ولذلك سميت الكعبة لتكعبها، وقيل سميت كعبة لبروزها، لأن هذا بيت الله بارز وظاهر متميز عن غيره. ولذلك العرب قبل الإسلام، حتى قيل أنه في عهد قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يبنون بيوتهم على خلاف الكعبة، يعني لا يأتون ببيوتهم على شكل الكعبة حتى لا يلتبس على الحاج أو المعتمر، إذا دخل مكة لا يدري أين الكعبة. لم يكن هناك مسجد حرام، ولم يكن هناك جدران محيطة، البيت قائم هكذا والبيوت حوله، فإذا جاء الحاج أو المعتمر ودخل لا يميز هذا عن هذا إلا بما ميزه قصي، بحيث أنه جعل البيوت تختلف. فسميت كعبة لبروزها، لبروز وظهورها، ولذلك يسمى العظم الناتئ في القدم يسمى كعب لبروزه وظهوره. فقيل هنا: جعل الله الكعبة، ثم أبدل المعنى أو أبدل اللفظ بلفظ آخر أوضح، سمى عند أهل اللغة عطف بيان أو بدل. قال جعل الله الكعبة ما هي؟ قال البيت الحرام. إذن الكعبة هي البيت الحرام كما قال سبحانه، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو البيت الحرام، هو الكعبة، هو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. ما معنى قياما؟ يقول السعدي في تفسيره، يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم. يعني جعل الله هذه الكعبة، يعني يقوم للشخص مكانه، هذه الكعبة هي التي تجعل الناس يكون له مقام حتى في دنياه وفي دينه أولى. فلا يرفعك أنت في دينك إلا عبادة الله سبحانه وتعالى وتعظيم البيت. قال يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال. قال أيضا ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، ويتعارفون ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. هذا الكلام ما معناه؟ ما معنى كلمة قياما حتى نفهمها؟ قياما ما يتقوم به الإنسان، ما يقوم به الإنسان من دينه ودنياه، يعني من معاش الدين، من معاش دنياه، ومن ما يكون منافع له في دينه ودنياه، كما قال سبحانه وتعالى وليشهدوا منافع لهم. يشهدوا منافع لهم، تعال شيخنا، وليشهدوا منافع لهم، هذا معنى قياما، يعني ما يتقوم به الإنسان في دينه وفي دنياه، هذا معنى القيام. يعني ما ينتفع الإنسان، منافع ينتفع الإنسان في دينه. كيف ينتفع في البيت الحرام بدينه؟ مثل ما ذكر الشيخ، مثل ما ذكر، قال تحط أوزارهم، يعني الذنوب، لأنه إذا ذهب إلى مكة بحج أو عمرة حطت ذنوبه وغفرت سيئاته، لأن هذا مكان المغفرة. وأيضا العطايا الجزيلة، الثواب، إذا صليت صلاة في المسجد الحرام تعدل عن 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، فهناك تحصل العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال التي يتعوضها الإنسان، لأنها نفقة مخلوفة، فينفق الأموال التي تسترد له، يعني نفقتك في سبيل الله ومعوضة لك. قال ويجتمع الناس من كل فج عميق، يأتون الناس من كل مكان، يجتمعون ليتعارفون، قال ليتعارفوا ويتشاوروا وتصلح ونتصالح في المصالح العامة بين المسلمين. قال ومن ذلك، قال ومن أجل كون البيت قياما للناس، قال من قال من العلماء إن حج بيت الله فرض كفاية كل سنة. شوف الآن، حج بيت الله الحرام هو فرض عين على كل إنسان قادر عنده الزاد والراحلة، وتزويد المرأة بأن يكون معها محرم، هذا فرض على كل إنسان، لأنه من فروض الإسلام ومن أركان الإسلام. وهو حج أيضا، الحج فرض كفاية على من؟ على المسلمين جميعا، يعني لا يمكن أن يمر عام ولا يحج أحد، فهذا ما يمكن، لأنه لا بد أن يقوم به من يحج، يقوم به من يحج. لكن من حج فرضه وقام الناس بالحج ثم هو حج، هذا في حقه نافلة. طيب، قال فلو ترك الناس حجه لآثموا، لأنهم لو تركوه ما يحج البيت أحدا يأثمون جميعا. قال لآثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. يقول لو ترك الناس ما حصل لهم قوام حياتهم، لا في دينهم ولا في دنياهم، سيضيع دينهم ودنياهم. ما الذي يجمع ذلك؟ قال الحج، الحج قال طيب قال بعدها سبحانه وتعالى لما قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا في تعظيم هذا البيت، قال والشهر الحرام. ما المراد بالشهر الحرام؟ نقول هي الأشهر الحرم الأربعة المعروفة التي حرمها الله، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لما قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، قال منها أربعة حرم. ما هي الأربعة الحرم؟ ذي القعدة وهو الشهر الحادي عشر من الشهر الهجري، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثلاثة، ثم رجب الرابع، ثلاثة سرد وواحد فرد. هذه أشهر الله المحرمة. كيف محرمة؟ يعني محرم القتال فيها والاعتداء فيها، حتى الاعتداء على النفس، حتى يعني ذكر بعضهم أن من تحريمها تعظيم المعاصي فيها، وأنه يجب على الناس أن يقصروا في هذه الأشهر الحرم عن المعاصي ويبتعدوا عنها، لأنها محرمة عند الله فيجب أن تكون محرمة في قلوبهم. يقول الله سبحانه وتعالى والشهر الحرام، أي جعل الشهر الحرام قياما للناس. كيف قياما؟ يتقوم به معاشهم ويتقوم به دينهم ودنياهم. قال لأن الناس إذا عظموا الأشهر الحرم اقتربوا من الله وابتعدوا عن المعاصي، ولأن العرب في الجاهلية كانوا يعتمدون في معاشهم على السلب والنهب، وكانت إذا دخلت عندهم الأشهر الحرم أوقفوا ذلك، لا يعتدون في ذلك، فلما أوقفوا ذلك خفت المعاصي، فتعظيمها وعدم السلب والنهب والسرقة فيها والمعاصي هذا ينفع الناس قياما لهم في دينهم، وقياما لهم تسلم أموالهم في معاشهم. طيب قال بعدها والهدي والقلائد، وهذا ظاهر، الهدي هو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، ما يهدى إلى البيت يهدي من؟ يهديه الحاج أو المعتمر، يسوق الهدي إلى البيت أو يذبحه في مكة، فيكون فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لو سألك سائل قال لك عرفنا الهدي، ما القلائد؟ نقول القلائد كانوا يضعون على الهدي قلادة في رقبتها أو على أذنها علامة، هذه القلادة والعلامة حتى يعرفها الناس أنها هدي لله فلا يتعرضون لها. فكان العرب إذا رأوا الإبل أو البقر أو الغنم قد قلدت يعرفون أنها هدي لله فلا يتعرضون لها. وكان بعض الحجاج أيضا إذا خافوا على أنفسهم وضعوا قلادة، الشخص الواحد منهم كان يضع قلادة حتى إذا مر على بعض الأقوام ورأوا عليه قلادة لم يتعرضوا له بسوء. فهذا معنى القلائد. قال ذلك، أي ذلك المذكور الذي ذكره الله لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يقول المؤلف هنا يقول والهدي والقلائد، قال وكذلك جعل الله الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قياما للناس ينتفعون بهما ويثابون عليهما. شف، ينتفع الفقراء من أكلها ويثاب أصحابها بالأجور عند الله عز وجل، لأنها إذا حتى كما جاء في الحديث في الأضحية قال إن وإنها لتقع عند الله بمكان قبل أن تقع الأرض، وأنها تأتي يوم القيامة بأظلافها وأشعارها وصوفها يوم القيامة بالميزان بحسناتها. وجاء في حديث أنها قال يعني أنه يعطى الإنسان حسنات بكل صوفة وبكل شعرة وبكل صوفة يؤجر عليها. فكذلك الهدي الذي هو من جنس الأضاحي. طيب يقول ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يقول هذا الذي ذكره الله لكم وبينه لكم وشرعه لكم حتى تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم مصالحكم، وهو بكل شيء عليم ومحيط بكل شيء. قال فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية، مصالح دينية ودنيوية كما ذكرنا. قال بعدها: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قد يأتيك سائل يقول لك: لماذا ذكر وأخبرنا سبحانه وتعالى بأن نعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم؟ قال: لا بد أن تكون بين هذا وهذا، بين الخوف والرجع. وأعمال البر وأعمال الحسنات وخاصة أعمال الحج، الحج لها حدود: ذلك من يعظم حرمات الله، ذلك من يعظم شعائر الله، فلها حدود، فلا يجوز انتهاكها، لا الاعتداء على الهدي ولا القلائد ولا على الحجاج ولا على حرمات الله ولا على شعائر الله في الحج، تعدي عليها وانتهاكها. حتى أن الله عز وجل نهى عن الرفث والفسوق والجدال في الحج لأنه يخالف مقاصد الحج، فلذلك حذر الله عز وجل من التعدي على حدوده، وتجاوز عن من يخطئ أو يقع منه أخطاء أو تقصير. ولذلك قال: اعلموا أن الله شديد العقاب لمن يتعدى حدود الله، وأن الله غفور رحيم لمن قد يقع منه شيء من التقصير. طيب، قال بعدها، شوف، قال الشيخ هنا: ليكن هذان العلمان، يعني العلم بأن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، قال: ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم. يقول: لا بد أن تستحضرها في نفسك وأنت قد جئت إلى هذه الأماكن المقدسة، يجب أن تستحضر أمامك أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فتتجنب انتهاك شيء من حرمات الله وتقبل على الله وتستغفر الله. قال: على وجه الجزم واليقين، موجودة في قلبك على وجه الجزم واليقين، تعلمون أن الله شديد العقاب العاجل والآجل، قد يأتيك العقوبة في الدنيا قد تأتيك في الآخرة، على من عصاه وانتهك حرماته وتعدى حدوده، وأن الله غفور رحيم لمن تاب وجاء مستغفرا وتائبا الله، فإن هذه الأماكن هي محط الذنوب ومحط الأوزار. قال: فيثمر لكم هذا العلم، أي الخوف من الله ومن عقابه والرجاء لمغفرته وثوابه، وتعلمون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. قال بعدها: ما على الرسول إلا البلاغ. كيف؟ ما معنى هذه الآية؟ يقول: قد جاءكم الرسول بالبيان وبما جاءكم في القرآن وببيان حدود الله، فليس عليه إلا البلاغ، ولا يتجاوز هذا الأمر، لأنه رسول فقط، ولا يملك لا مغفرة الذنوب ولا العقاب، إنما عليه البلاغ. يقول: وقد بلغ كما أمر وقام بوظيفته، وما سوى ذلك فليس له من الأمر شيء، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا أسلوب قد يكون أسلوب تهديد، وقد يكون أسلوب تشجيع الإنسان أحيانا، ترغيب، ويقول: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فأنت إذا جئت إلى هذه الأماكن المقدسة وعظمتها حق التعظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تبديه وتظهره أو تخفيه في نفسك. وكذلك من جاء ليفسد أو يلحد في المسجد الحرام، فإن الله يعلم ما يبديه أمام الناس وما يخفيه، فلا يخفى على الله شيء من حاله، فيجازي كلا بنيته وكلا بعمله، يجازي بما يعلمه منكم. يقول سبحانه وتعالى بعدها: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذه قاعدة شرعية. قاعدة شرعية ماذا تقول هنا؟ قاعدة شرعية أن الخبيث لا يستوي مع الطيب، لا في قبوله عند الله ولا في الشرع ولا في العقل ولا في تقاليد الناس وأعرافهم العقلاء، ما يقبلون هذا الشيء. لو تأتي إلى أي شخص عاقل، يعني بصرف النظر عن أن الله لا يقبله، بصرف النظر عن أنه ليس من الشرع، لو تأتي إلى عاقل تقول: هذا خبيث وهذا طيب، هل يستوي هذا مع هذا؟ بمجرد نظره يقول: لا يستوي. فهذه قاعدة شرعية. طيب، لو سألك سائل قال لك: طيب، وش الخبيث والطيب في الآية، ما هو؟ نقول: لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات ماضية ومرت معنا كثيرا الطيبات والخبائث، كالخمر الذي حرمه الله من الخبائث، بل هو أم الخبائث، وذكر المحرمات من الأطعمة والأشربة، وذكر لنا الطيبات يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم، ذكر الطيبات، فلما ذكر الطيبات وذكر الخبائث قرر عندنا هنا مسألة قاعدة أن الخبيث والطيب لا يستويان أبدا، لا يستويان ولو أعجبك كثرة الخبيث. وفي هذه الآية ليست هي يعني مثل ما لو قلنا هنا في سياق الطيبات من المطاعم والمشارب، ينبغي علينا أن نوسع المدارك وأن نوسع المعاني، فنقول هنا يدخل في الطيب والخبيث المطاعم والمشارب، ويدخل فيها أيضا المعتقدات، المؤمن طيب والكافر خبيث والمنافق خبيث، ويدخل في ذلك أيضا الكلام حتى الحديث، بعض الناس حديثه طيب تسمع كلامه قال الله قال رسوله ويتحدث بالكلام الطيب، وبعضهم كلامه خبيث سيء لا تريد أن يعني لا تريد أن تسمع منه شيئا. فكلمة هنا حتى الأعمال، حتى الأعمال بعض الناس عمله حتى في وظيفته وفي عمله يؤدي عملا طيبا، وبعضهم يؤدي عملا خبيثا، فلا يستوي هذا العمل عند الله ولا بهذا، لا في الأعمال ولا في الأقوال ولا في الأفعال ولا فيما يتعلق بالدين والشرع، الإيمان والكفر والنفاق والمعصية، المعصية خبيثة والطاعة طيبة، والأخلاق، الأخلاق فيها أخلاق طيبة وفي أخلاق خبيثة، وكذلك الأطعمة والأشربة فيها الطيب وفيها الخبيث. لو جئنا إلى من يتعاطى شرب الدخان وسألناه هو بنفسه وقلت له أنت تتعاطى هذا المشروب هذا، هل بس لو سألتك هل هو طيب أو خبيث، بمجرد تسأله يرد عليك خبيث، يقول لك خبيث هذا ما يمكن. حتى أنني ناقشت بعضهم وتركه، قلت له خبيث ولا طيب؟ قال لا خبيث. قلت أنا أسألك سؤال، هل أنت تقول عندما تتعاطى هذا بسم الله؟ قال لا والله ما أقول بسم الله. ليش؟ قال لأنه ما يستحق أن أقول بسم الله. قلت إذا انتهيت تقول الحمد لله؟ قال لا والله ولا أقول الحمد لله. فلما تناقش مثل هذا يقتنع ويعرف أن هذا أمر خبيث لا تقبله النفوس العقلاء. فينبغي لنا حتى الأموال والمعاملات، حتى المعاملات التجارية فيها معاملات محرمة فيها معاملات طيبة، ومكاسب حرام ومكاسب حلال. إذن لابد أن نوسع مداركنا ونفهم الآية مثل ما ذكرت لكم أنها قاعدة كلية من قواعد الشرع، أن الخبيث والطيب لا يستويان، لا يستويان. حتى إن الله سبحانه نبه إلى أمر مهم، قال ولو أعجبك كثرة الخبيث. بعض الناس إذا رأى الكثرة تعجبه يقول لا لا ما دام الكثرة أنا مع الكثرة. لو أعجبك كثرة الخبيث، كثرة الخبيث أحيانا بين الإيمان والكفر، لا تنظر إلى كثرة الكفر وكثرة أهل الكفر، لا لا تنظر إليهم، قد لا يعني أن هذا أنهم على الصواب. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله، فلا تظن أن كثرة يعني لا الكثرة لا تدل على الصواب، لا تدل على الصواب لا في العقائد في الإيمان والكفر ولا في أهل الإيمان، أقل أهل الإيمان أقل، وأهل ويعني وأهل الخير أقل، وكذلك الأعمال قد تكون خبيثة أكثر، قد طغت على الأرض الفساد، قد طغى على الأرض. فلا نفهم من هذا أن لو أعجبك كثرة الخبيث، لو كثر في الأرض، لو كثرت الأخلاق السيئة، لو كثرت الأموال الحرام، ليس هذا معنى الكثرة أنها تدل على أن هذا أمر طيب وأن هذا أمر مقبول وصحيح، لا لا يدل. يقول ولو أعجبك كثرة الخبيث، ثم قال فاتقوا الله، إذا عرفتم أن هذا خبيث وهذا طيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والخبيث لا يقبله الله ولا يحبه ولا يرتضيه ويكره أهله وأصحابه. فاتقوا الله عز وجل فيما تأتون وفيما تذرون وفي من تصاحبون وفي من تعاملون، كل هذا داخل. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولذلك نادى الله من؟ نادى أصحاب العقول السليمة. أما عامة الناس ما ما ما ما يستفيدون وما يتجاوبون معك، إنما يتجاوب معك أصحاب العقول الرزينة. ولذلك قال فاتقوا الله يا أولي الألباب أصحاب العقول، ثم قال لعلكم تفلحون، علق الفلاح على أي شيء؟ على تقوى الله، على أن تعرف الحرام الحرام من الحلال، وتتقي الله عز وجل فيما تأتي وما تذر، بمثل ما ذكرنا في الخبيث والطيب. فإنك إذا ميزت بين هذا وهذا وأخذت الطيب وتركت الخبيث فهذا من تقوى الله، وقد كان سببا لك أيضا في أي شيء؟ في الفلاح. نقول، يقول الشيخ ماذا؟ يقول: قل للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير: لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فلا يستوي الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا يستوي المال الحرام بالمال الحلال. قال: ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنه لا ينفع صاحبه شيئا بل يضره. لا يضر لو كثر مالك، تقول: الله هذا خبيث وكثر عندي المال وأصبحت أرصدتي عالية، ما ينفعك، هذا يضرك. يقول: لا ينفعك ولا ينفعك، هذا سيضرك، ستحاسب عليه في دينك ودنياك. ثم قال شيخنا: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فأمر أولي الألباب أي أهل العقول الوافية والآراء الكاملة، فإن الله تعالى يوجه لهم الخطاب لأنهم ينتفعون بالخطاب. قال: وهم الذين يؤبه لهم، يعني لهم المكانة، ويرجى أن يكون فيهم خير. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهوه. التقوى أن توافق الله وتوافق شرعه فيما يأتيك وما يأمرك الله وينهاك عنه، هذه التقوى. فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، من اتقى الله أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل ماذا؟ حصل له الخسران وفاتته الأرباح. هذا يسميه عند العلماء مفهوم المخالفة. إذا كان من يتق الله حصل له الفلاح، إذن الذي يخسر منه الذي لا يتق الله، الذي لا يتق الله يخسر. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كل هذه الآن تساق لنا في الآداب والأخلاق وحسن التعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى، مثل ما مر: جعل الله كعبة البيت الحرام، لا يستوي الخبيث. كل هذه من الآداب والأخلاق وحسن التعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى. يقول: لا تسألوا عن أشياء مما يتعلق بالشرع إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. يقول الشيخ: ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم. أحيانا يعني حتى يعني هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال أحد جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أين أبي؟ قال أبوك في النار. أحيانا لا تسأل عن أشياء ما ينبغي السؤال. كذلك نقول حتى في الواقع الآن عندنا ما ينبغي أن تسأل عن أشياء ليس فيها مصلحة لا في دينك ولا دنياك، تسأل عن أشياء تضرك. أما السؤال عن أحكام الشرع فهذا أمر مطلوب، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأشياء التي ينبغي السؤال عنها فيما يتعلق بأحكام الشرع وفيما يخصك في دينك هذا ينبغي أن يسأل عن أحكام الله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، هذا أمر مطلوب. لكن أحيانا أسئلة التعنت وأسئلة التي لا فائدة وراءها هذا هو الذي ينهى عنه. ولذلك شيخ قال أحيانا يتضح الأمر فيحزنك ولا ويسيئك ولا تستفيد منه. قال: وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبائهم، سأل بعضهم عن أبائهم قال: أين أبوي؟ قال: في النار. وعن حالهم في الجنة، أنا في الجنة أو في النار؟ قال: فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، كسؤالهم للأمور غير الواقعة. قد يسأل إنسان عن أمور غير واقعة ولا يمكن أن تقع، فيأتي يسأل هذا أسئلة التعنت التي لا ينبغي. فاشتغل بما ينفعك واترك عنك ما لا ينفع. قال: وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع، تشديدات. لما جاء الرجل قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لما استطعت، ما يستطيع الناس يحجون كل عام. الآن يعني على تخفيف الأعداد، ومع ذلك تشوف الأعداد الهائلة. فلو أن الحج فرض كل سنة على الناس جميعا ما يستوعبهم المكان. قال يعني شوف قال هنا الأسئلة المحرجة التي يترتب عليها تشديدات في الشرع، كالسؤال من أيضا السؤال عما لا يعني، أشياء ما تعنيك، أشياء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا حاجة تسأل أشياء لا فائدة فيها ولا تعنيك أصلا تسأل. حتى في واقعنا ليس في الشرع فقط، في واقع الناس تأتي للشخص تسأل عن أشياء لا تعنيك، هذا من سوء الأدب. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تسألهم عن أحوالهم ولا عن أموالهم ولا عن أي شيء يتعلق بهم. فكن مؤدبا والزم الصمت، ألزم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما الأشياء التي كثرت الكلام وكثرت الأشياء والتدخل في ما لا يعنيك، هذا ليس من الدين في شيء. قال فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها. قال وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو مأمور به، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن تسألوا عنها، قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، أي وإذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن فتسألون عن آية أشكلت عليكم أو حكم شرعي خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء تبدأ لكم، أي تبين لكم وتظهر، وإلا فاسكتوا كما سكت الله عنها، سكت الله عنها كما في الحديث قال ويعني وأشياء سكت الله عنها فلا حاجة أن تثيرها. حتى نحن نقول أيضا هنا حتى في أشياء لا داعي أن تثيرها أمام العلماء، أسئلة التعنت وأسئلة التي يعني تدل على أو أحيانا تدخل الإنسان في الرياء، يعني كأنه يدعي أنه عنده علم وعنده معرفة، هذه الأشياء ينبغي البعد عنها. ولذلك قال الله عز وجل قال عفى الله، قال عفى الله، عفى الله عنها، أي سكت معافيا لعباده، يعني عفى الله عنها يعني أن الله لم يشرعها ولم يظهرها أمام الناس فأخفاها، فينبغي أن تبقى على ما هي عليه. قال فكل ما سكت الله عنه، شوف هذه قاعدة شرعية مهمة، كل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه، مما أباحه وعفى عنه. إذا لم يأتيك دليل من الشرع على تحريمه فالأصل في الأشياء الإباحة، كل الأشياء، الأماكن، المطاعم، المشارب، الملابس، هذه كلها الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، هذه قاعدة مهمة. قال والله غفور حليم، والله غفور حليم، أي لم يزل يعني بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا سبحانه وتعالى. شوف ختم الآية ختم جميل، لما تكلم عن هذه الأحكام وهذه الأشياء التي فيها سوء أدب قال غفور لمن تاب ورجع، وحليم لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. قال سبحانه وتعالى قال السعدي هنا فتعرضوا للمغفرة وإحسانه واطلبوه من رحمته ورضوانه. قال وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. يقول أمم ماضية سألوا أنبياءهم مثل هذه الأسئلة ثم لما فرضت عليهم كفروا بها ولم يقوموا بها. قال قد سألها قوم من قبلكم، أي جنسها، يعني سألها، يعني سأل مثلها وشبه السؤال تعنت لاسترشاد وأصبحوا بها كافرين. مثل ماذا؟ مثل قوم صالح سألوا الناقة هل آمنوا، سألوا من صالح أن يخرج لهم ناقة فكفروا بها ولم يؤمنوا بها، وغيرهم أمم أخرى مثل هذا فعلوا مثل هذا الفعل ولم يؤمنوا. وأيضا في قصة الملأ من بني إسرائيل قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هل حققوا ذلك؟ تراجع الكثير ولم يبقى إلا فئة قليلة. فأحيانا تسأل أشياء، لما قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل، قد أخرجنا من قال يعني فرض عليهم ليس في مصلحتكم، فلما طلبوا ذلك ما قام به إلا القليل. قال هنا قال فلما نعم قال هنا فلما بينت لهم وجاءتهم الآيات وبينت لهم أصبحوا بها كافرين. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم على أنبيائهم. طيب، يقول سبحانه وتعالى هنا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. هذه من المحرمات التي لم يشرعها الله. العرب كانوا يحرمون بهيمة الأنعام من تلقاء أنفسهم، ويدعون أن هذا من شرع الله، يكذبون على الله فيفترون على الله الكذب، فيأتون على بعض البهائم ويحرمونها، يحرمون أكلها، يحرمون ركوبها، يحرمون شرب ألبانها، ويجعلونها للآلهة، ويقول أمر الله بذلك. فالله سبحانه وتعالى هنا بيّن أن هذا ليس من شرع الله، وإنما هذا من تلقاء أنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما هي البحيرة؟ قالوا: هذه في بهيمة الأنعام. قالوا: إذا أنتجت هذه الناقة 5 أبطن، حملت 5 أبطن، إذا أنتجت 5 أبطن شقوا إذنها، بحروا إذنها، وقالوا: هذه بحيرة لا يمسها أحد، لا يركبها ولا يشرب لبنها ولا يأكل لحمها، بل هي للآلهة. هذه تسمى بحيرة. والسائبة كذلك، إذا أيضا أنتجت 10 أبطن أو قريبا، على اختلاف فيما بين القبائل في تحديد 10 أبطن أو 5 أو نحو ذلك، قالوا: هذه سائبة، سيبت، لا، سيبوها، اتركوها، هذه للآلهة، لا أحد يتعرض لها. والوصيلة قالوا أيضا إذا أنتجت أنثى مع أنثى، قالوا: وصلت أختها. إذا ولدت هذه الناقة أنثى وأنثى، قالوا: هذه وصلت أختها، فهذه الوصيلة، فيحرمونها. قالوا: ولا حام. الحام هذا الجمل الذكر الفحل، إذا طرق وأنتج هو أكثر من 10 بطون، قالوا: هذا حام، حما ظهره، لا يركب ولا يؤكل، ويجعلونه، يعني يتركونه للآلهة. هذه يقولون، هم يقولون ماذا؟ شوف، قال: ما جعل الله، الله نهاهم ولا أمرهم ولم يشرع ذلك، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يقول: هذه افتراءات من الذين كفروا، وكثير منهم لا يعقل. كيف تحرم هذه الأشياء وتزعم أنها من عند الله، تفتري على الله؟ يقول الشيخ: هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أحله الله، فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرما على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله. قال: ما جعل الله من بحيرة. قال: البحيرة هي ناقة يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة، يقول: هذه لا نتعرض لها، هذه للآلهة. ولا سائبة، قال: في الناقة أو البقرة أو الشاة، إذا بلغت سنا معينا اصطلحوا عليه سيبوها، فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل. وبعضهم ينذر شيئا من ماله يجعله سائبة للآلهة. قال: ولا حام، قال: الجمل يحمي، حام يعني يحمي ظهره من الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معينة. شوف الشيخ، ما قال لك 10 بطون 5 بطون، لماذا؟ لاختلاف القبائل، قبائل العرب في تحديده. فلذلك قال الشيخ، قال: إلى حالة معلومة عندهم. قال: فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان، وإنما ذلك افتراء على الله، وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم، ولذلك ذمهم الله، قال: أن تفترون على الله، وهذا يدل على أنكم لا تعقلون. وشف ولاحظ أن الله ما قال أنكم جميعا لا تعقلون، قال: وأكثرهم. لماذا؟ لأن يوجد فيهم عقلاء لكن قلة. قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذب وأكثرهم لا يعقلون. فلا نقل، يعني ما في نقل شرعي ولا عقل، كيف يعني يفترون على الله كذب، هذا ما فيه دليل شرعي. وأكثرهم لا يعقلون، ما عندهم أيضا دليل عقلي. قال: ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة والظلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى شرع الله، قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، أعرضوا فلم يقبلوا، وقالوا: حسبنا، يعني كافينا ما وجدنا عليه آباءنا. يقول: نحن نسير على ما وجدنا عليه آباءنا، نقلد آباءنا في الدين، ولو كان غير سديد ولا دينا ينجي من عذاب الله. ولذلك قال الله عز وجل: قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون تطيعونهم وتسيرون على طريقتهم ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لهان الأمر، لكن آباءهم لا يعقلون شيئا، ليس عندهم من المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء، خسروا لا عقل ولا شرع. فتبا، قال الشيخ هنا، فتبا لمن قلد من لا علم عنده، من لا علم عنده علمه، من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله. يقول لك اتبع ما أنزل الله، تقول اتبع آبائي ولو كان آباءك على غير هدى. قال اتبع ما أنزل الله واتبع الرسل، الذي قال اتباع شرع الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علما وإيمانا وهدى ويقين، هذا هو الأولى. طيب، لعل نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لها سورة المائدة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.